بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني القزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. روي طلق وطلق وطليق، ومعناه سهل منبسط. قال النووي رحمه الله: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. قال: فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. لا تحقرن من المعروف شيئا، قاعدة نفسية عظيمة، أن الإنسان يحرص على كل شيء من الخير وأن لا يحتقر هذا الخير. ربما كانت الحسنة التي ترجح كفة حسناته يوم القيامة، الحسنة الواحدة هي التي فعلها في يوم وهو لا يلقي لها بالا. فالله سبحانه وتعالى جعل همة المؤمن دائما عالية وراغبة في كل أنواع الخير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، مجرد البسمة في وجه الأخ المسلم والله إنها لعظيمة، أعني أنها من أعظم أسباب المودة والألفة والأخوة الصادقة وفتح أبواب الخير، بدلا من العبوس ويعني أن يكون الوجه مكفهرا. لا شك أن كثيرا من سوء العلاقات بين الناس يحدث بسبب عدم بشاشة الوجه عند اللقاء، وربما ظن الإنسان سوءا بأخيه لأنه لم يبتسم في وجهه ولم يلقاه منبسط الوجه فهذا الأمر من أمور المعروف، لعلها مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة من الخير أعلاها منيحة العنز، من فعلها ابتغاء وجه الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منيحة العنز يعني يعطيه عنزة يحلب لبنها ويردها، يعني مش هيجي نص كيلو لبن، ولكن ومجانا، لأنه لا يشتريه وإنما يعطيه العنزة يحلبها ويردها. هذه الخصلة أعلى هذه الخصال، من هذه الخصال أن يلقى أخاه بوجه طلق، الله أعلم، أو قد تكون منها أو لا، لكنها إذا كانت منيحة العنز أعلى الخصال، فالله عز وجل أعلم. عدم التبسم يفقدك الخير والمعروف، ويعني إنما يكون الوجه العابس عقوبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزر بعض من أساء من أصحابه بأن لا يقبل عليه بوجهه، كما أخبر كعب رضي الله عنه قال: فإذا نظرت إليه انصرف عني، وإذا يعني انتبهت أو إذا انشغل بس إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. فكان يربيهم بالنظر صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يعني مجموعة من الأخلاق العظيمة التي توضح صورة المجتمع المسلم. الحديث السابقة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه. إذا قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، ثم هذا الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال: اشفعوا فلتؤجروا، ليرشدهم إلى أن يذهبوا إلى صاحب الحاجة ويسألوه ما حاجتك، ثم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفعوا فيه. اشفعوا فلتؤجروا، إذا شفعت أجرت. يعلمهم الشفقة على المسلمين والنصح لهم والحرص على مصالحهم، وليس أن كل يعني حاجة تشفع فيها تأخذ أجر على ذلك. المجتمعات الفاسدة تعودت أن الوسائط بالآلاف مقابل الآلاف، يعني يريد أن يتعين في شركة 20,000 30,000 يدفعها حتى يشفع فيه، وربما شفع شفاعة جائرة، أعني أن يقدم من لا يستحق أو يقدم من غيره أكفأ منه، فهذا ترتب عليه فساد عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أمر الشفاعة في حاجة المسلمين. إذا بوب النووي باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان أو وال ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو تخليص أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. إسقاط تعزير، لأن التعزير ليس بواجب في كل وقائع الأعيان، وإنما الأمر إلى الإمام تخيير مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة في العفو عن من يستحق أن يعذر، مثل أن تكون زلة من الزلات ليس مشهورا بالفساد وليس مستمرئا مستهترا بالمنكر، يعني مستهترا بفعل المنكر، فمثل هذا يمكن أن يشفع فيه. ولذلك قال: في إسقاط تعزير، أما الحدود فلا، أما ما كان من مصلحة فهو ناصح للشخص وناصح للأمة حسب مصلحة المجتمع، لأن الإمام مخير في أمر التعزير تخير مصلحة لا تخير شهوة، في أن يمضي التعزير يزيد ينقص. الأمر لا شك مردود إليه في هذا الباب، درجات التعزير فيها تفاوت، كما ذكرنا قد يكون التعزير بالهجرة، قد يكون بالضرب، وقد يكون بالحبس، وهذا حسب حالات الناس وحسب حالات من يستحق التعزير. نعم، من ضمن ما يعني سبق في مسألة الشفاعة أن حكي هشام بن حكيم بن حزام شفع في الحاكم، شفع عند الحاكم حتى يمنع تعذيب الذين يعذبون في الجزية أو في الخراج، عندما دخل عليه فقال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فأمر بهم فخلوا. أميرهم اللي هو دخل على عمير بن سعد، كان أمير حمص في هذا الوقت عمير بن سعد، فهذه كلها أمور عظيمة في حصول الشفقة والأجر. قال: أما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام. لذا نقول: الواسطة في مسائل قضاء حاجات المسلمين أمر مشروع مستحب متأكد الاستحباب، وإذا كان لا يصل إلى حقه الواجب له إلا بالشفاعة من شخص بعينه وجبت عليه، لأن يعني التعاون على البر والتقوى يجب في الواجبات إذا لم تتحقق إلا بذلك. فكل هذه من روابط المجتمع المسلم بين أفراده بعضهم بعضا، الشعور بحاجات الناس وآلامهم والسعي في قضاء حوائجهم، كما يعني سبقت الأحاديث في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها. إذا كان عدم الشعور بحاجات الحيوان حتى يموت جوعا كبيرة من الكبائر، إذا كان خطر النصال إذا مشى بها في السوق أو في المسجد أن تخدش بعض المسلمين، إذا كان خطرها لابد أن يراعيه المسلم فيكف هذه النصال وليمسك بها، ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها حتى لا تصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وعدم الإشارة إلى أحد بشيء حاد بحديدة، تأخير شجرة عن طريق المسلمين، كل هذه من الخصال العظيمة التي تؤكد كيف يعيش المجتمع المسلم في ود وحب. نسأل الله عز وجل أن يجعل العلاقة بين أهل الإسلام كذلك. الشفاعة في تتميم باطل مثل تولية من لا يصلح، مثل تقديم إنسان على غيره لا يستحق أن يقدم عليه، أو في وظيفة معينة أو الوسطة كما ذكرنا، إذا توسط من أجل أن يعطيه حقه، من أجل أن ينال حاجته المشروعة المباحة، فذاك أمر مطلوب وذلك مستحب أو واجب. وأما إذا كان يتوسط أو يشفع لأجل أن يقدم البعض، يقدم إنسان ليس له مؤهل مثلا، ليس هناك ما يؤهل، ليس كفاءة وليس أمينا أن يوضع في موضع ولاية أو وظيفة، فهذا من الشفاعة في إبطال، في تتميم باطل، أن يظلم بعض الناس يتوسط لكي يقدم على غيره بغير حق، أو لكي يعين في غير ما يناسبه أو غير ما يستحقه، أو في إبطال حق يشفع أن لا ينال صاحب الحق حقه، يعني القاضي أو ذو السلطة التنفيذية أو الشرطة أن يشفع عندهم لكي لا يعطوا المظلوم حقه، لكي يموت الأمر كما يقولون بحيث لا يصل الحق إلى أصحابه، هذا كله في إبطال حق. شفاعة في تطويل مدة الخصومة ويعني التأجيل حتى لا تفصل والناس في حاجة، كبعض قضايا النفقات أن يكون هناك شفاعة أو طلب لتطويل المدة حتى ييأس المظلوم أن ينال حقه. قضايا النفقات في الزواج ونحوها ربما تأخذ سنتين وثلاثة التطليق للضرر، وهناك من هو متفنن في ذلك من المحامين، يعني كيف يطيل أمد النزاع لكي لا ينال المظلوم حقه. لابد أن يكون في قضية المحاماة ونحو ذلك هي من باب، يعني أحيانا تكون باب الشفاعات وأحيانا من باب الوكالة بأجرة، وكل منها لابد أن يكون مشروطا بأن لا يتمم باطلا أو يبطل حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. هل يشرع أن يأخذ أجرا على شفاعته؟ قد ورد النهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حسنه الحافظ على ما قال من الربا، حسنه الحافظ أو حسنه بعضهم وفي سنده ضعف، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا دليل على أن يكون طلب الأجر من الله عز وجل طالما أن الأمر كان شفاعة محضة، ليس أكثر من استغلال الجاه الذي عند صاحب السلطان لكي يعطي الإنسان حقه. أما إذا كان الأمر يتطلب جهدا وعملا وسعيا يمكن أن يقدر بمال فأعطاه أجرة على عمله باتفاق بينهم، فمثل هذا لا يمنع. الله أعلم، يعني عمل المحامي أقصد إذا وكذا السمسار. فكون الإنسان يريد أن يجد مثلا شقة أو يجد أرضا أو يجد بيتا يشتريه أو يتعامل فيه، فيكون هناك إنسان يستعمل معلوماته واتصالاته ومعرفته ويتفرغ لذلك، يحتاج إلى نفقته يعني يأخذ ذلك بالأجرة، لا بأس أن يأخذ من هذا وذاك. السمسرة شيء والشفاعة شيء. استعمال الجاه المجرد، استعمال الجاه الذي لم يكن ليس معه عمل، وإنما هو أن فلان ذو صلة بالسلطان أو الحاكم أو الأمير أو القائد، فهذا لا يأخذ عليه أجرة. زي أعضاء مجلس الشعب كده، ما ينفعش ياخدوا فلوس على طلبات الشفاعات ولا تأشيرة الحج ولا غيرها. هو أخذ هذا بجاهه دون عمل، أعطوهم مثلا تأشيرات الحج، ما ينفعش تتباع، بل ينبغي أن تكون بالعدل والإنصاف بين الناس. كما ذكرنا لهم مثلا شفاعة في الوزارات المختلفة من أجل أن ينال الناس حقهم في العمل، فمثل هذا لابد أن يكون أولا بأولوية المؤهل ونحو ذلك، وفي نفس الوقت لا يأخذ على ذلك أجرة، لأنه لم يعمل شيئا إلا أنه صار صاحب جاه أو عنده جاه فاستعمله في أمر للوصول إلى حق، هذا لا يستحق عليه أجرة. أما إذا كان الورق مثلا يحتاج إلى سفر انتقال وأخذ من هنا إلى هنا ونحو ذلك، وهذا العمل له قيمة، هذا العمل يمكن يأخذ عليه أجرة، جاز أن يأخذ الأجرة. والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. حديث عظيم القدر في قضية الأصدقاء والجلساء. قال باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. باب مجانبة، مش استحباب فقط، مجالسة قرناء السوء قد تكون حراما وقد تكون مكروها. قد تكون حراما إذا كنت تسكت على المنكرات وتقرها أو أن تقع فيها معهم، يجرونك إليها، يدفعونك إلى أن تفعلها، فهذه المجالسة محرمة. وأما إذا كانوا لا يفعلون المنكر في مجلسك ولا تفتن بسبب صحبتهم، فلا شك أن البعد عنهم أفضل، وأنت حين تقترن بهم ربما روجت لهم وسط الناس فترتب على ذلك قبول، وربما إن خدع بجلوسك معهم من لا يعرفهم فقال فلان جليس فلان وفلان رجل ثقة ولن يجلس إلا الصالحين، فيتعامل معه فيقع فريسة لفساده في هذه الحالة. لا شك أنه لو كان يعلم ذلك لا ربما كان زاد الأمر على مجرد الكراهة. الله أعلم. أما إذا جالس من جالس ولو كفارا للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا فعل الأنبياء والمصلحين، لا شك أن هذا أمر مطلوب شرعا لكي يدعوهم إلى الله، وينبغي أن يظهر ذلك وأن يعلن إنكار المنكر لا يبقى في مكان يظهر فيه المنكر وهو ساكت، نسأل الله العافية. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة علماء السوء، هي مكتوبة السواء هي السوء طبعا. فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. نافخ الكير هو الحداد الذي يتطاير الشرر من الحديد الذي يسخنه أثناء تسخينه في الفرن. قال: وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع، أهل الورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. البطالة أن يبقى بلا فائدة ولا عمل، رجل بطال رجل لا يعمل خيرا. مجالسة الناس الذين يضيعون الوقت بلا فائدة، أحذر إخواني من كثرة المناقشات السياسية، ليس لأجل أن ذلك يعني أمر محرم، ولكن كثير منه مما لا طائلة تحته، تقضي الساعات الطويلة في المناقشات العجيبة التي لا تصلح قلبا ولا عقلا ولا تؤثر اختيارا، وإنما كل كأنه في مباراة يريد أن يعني ينتصر على مخاصمه وأن يثبت صحة وجهة نظره، وتدخل الأمراض الكثيرة المفسدة للقلب والعقل دون أن ينتفع بذلك أحد. أحيانا يجب اسم واحد يريد روزها يتكلم عليه، يا برضو غيره برضو. فكثير من هذه المجالس يقع فيها غيبة ونميمة، إفساد بين الناس، ليس نصحا للأمة ولكن تسلية للكلام على أعراض الناس، نسأل الله العافية. مجالس المقاهي من مثل هذه المجالس، خصوصا إذا تضمنت محرمات مثل شرب الدخان والنظر إلى أجهزة الإفساد المحرمة، أجهزة التلفزيون ونحوها من التمثيليات والأفلام التي فيها تبرج النساء واستعمال الموسيقى والأفكار الهدامة، نسأل الله العافية. برامج التلفزيون بتاع التوك شو دي اللي بتقضى فيها الساعات الطويلة والتي تقزز النفس، والتي يحضر فيها من يكرهون الإسلام والمسلمين وإن انتسبوا إلى الإسلام والمسلمين، وتبث فيها أنواع السموم، نسأل الله العافية، فضلا عن النساء المتبرجات. فمثل هذه المجالس والجلوس معهم وأمامهم حتى ولو من خلال وسائل الإعلام أمر خطير يؤدي إلى أنواع الفساد. ها، من أمر بمعروف كما ذكرنا، اللي عمال يجلس للدعوة إلى الله والأمر عفو المنكر وإبلاغ حق يبقى ما مشروع، لكن أن يكون جالسا يعني لمجرد الجلوس والظهور الإعلامي هذا منكر. القعدة على القهوة صراحة فيها إقرار بمنكرات لا حل لها، هو اقعد بره، عند جنبك طاولة وجنبك دومينو وجنبك شيشة وجنبك تلفزيون ولا على هم وغم، تقعد في القهوة تعمل ايه؟ لما يعملوا قهاوي حلال يبقى نشوف ان شاء الله. عايزين كل بتوع القهاوي يعملوا قهاوي حلال، يعمل شراع شعار جديد اسمه قهاوي حلال. انا عارف ان في اخوة كانوا وارثين قهاوي وبعدين ربنا تاب عليهم فأعلنوا لا شيشة ولا طاولة ولا دمن، شاي وقهوة ومجالسة في الخير، يبقى خير وبركة إن شاء الله. يجيبوا تلفزيون حاجات إسلامية مثلا بدل الذي يعرف المقاومة، إلا فجلساء سوء بلا شك. تضييق الطريق من ضمن الموانع، من ضمن يعني الاعتداء على الناس. لا، إذا نقول الأصل الجواز بالشروط خلاص يبقى اختلاف لفظي فقط، لكن لو جلس بلا حاجة أو بدون انضباط بالشروط يبقى لا يجوز. بس هنقول إذا جلس دون انضباط بالشروط لا يعطي الطريق حقه. قال: ومعنى يحذيك يعطيك، وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع هذا، ولم يخالف فيه من يعتد به، ونقل عن الشيعة نجاسته، فالشيعة لا يعتد بهم في الإجماع. وهذا صواب، أن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فأهل الحق ليس من ضمنهم أهل البدع، فلذلك لا يعتد بالشيعة في الإجماع. قال: وقد أجمع العلماء على جميع هذا، ولم يخالف فيه من يعتد به، ونقل عن الشيعة نجاسته، والشيعة لا يعتد في الإجماع. ومن الدلائل على طهارته الإجماع، وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإما أن يبتاع منه، والنجس لا يصح بيعه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به، ويخبر أنه أطيب الطيب، ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه. وما روي من كراهة الأمرين له فليس فيه نص عنهما. لا، ده كلام عن المسك، عشان المسك ده معمول من دم بعض الحيوانات، فهذا قد استحال، المسك قد استحال أصبح شيئا آخر، لم يعد دما، وهذا دليل على أن الاستحالة مطهرة. سأل أهل الخبرة في المسك. قال: وروي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهم على نجاسته، ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب، قسمة عمر بن الخطاب على نساء المسك على نساء المسلمين، والمعروف عن ابن عمر استعماله، الله أعلم. والذي يظهر في هذا الحديث، الذي يظهر لي في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجلساء والأصدقاء إلى مراتب، فإما أن يكون الجليس الصالح أفضل منك وهو وأنت تنتفع بمجالسته، وإن لم تنفعه أنت بشيء إلا حسن الصحبة في ذكر الخير وذكر الحال الطيب، فالذي هو أفضل منك، صديق أفضل منك، أنت تنتفع بصحبته، يحذيك يعطيك مجانا. هذا الجليس الذي هو أفضل منك، وجلوسك معك معه ينفعك، يعطيك مجانا، يحذيك، يهرك. وإما أن تبتاع منه، نوع الثاني من الجلساء الصالحين، المناظر لك الذي تنفعه وتنتفع به، زميلك في طلب العلم، زميلك في فعل الخير، عون لك على طاعة الله عز وجل، كل منكما يعين الآخر، تبتاع منه تشتري، تعطيه ثمنا وتأخذ مقابلا، فأنت تنفع وتنتفع. والجليس السوء حارق الثياب، محرق الثياب، هو الذي يضرك في دينك، هو الذي يفسد عليك أخلاقك. أصدقاء السوء الذين يجر بعضهم بعضا إلى المخدرات والسجائر والأفلام الخبيثة وأماكن الفسق والفجور، يجرون أهل الخير والصلاح أحيانا إلى الفتنة. ربما كان الشاب صالحا نشأ في بيئة حسنة، ولكن قرناء السوء يأخذونه إلى أنواع الفساد. جرب هذه السجارة، جرب هذا القرص، ويجر بعد هذا إلى الخمر والمخدرات والفواحش، نسأل الله العافية. هذا محرق الثياب. الآخر الذي لم تستجب أنت له أو ليس مؤثرا عليك، لكنك ستجد منه الريح الخبيثة، الكلمات المنكرة، الغيبة للناس، حتى ولو لم تتضرر بأن أنكرت عليه، لكن يكفي الجلوس مع هؤلاء. ولذا نرى أن مجالسة الحلقات التلفزيونية والأفلام والتمثيليات إما أن تحرق ثيابك، وإما أن تجد منه الريح الخبيثة. لو لم يكن إلا الحث على الفساد والفجور لكفى بها خبثا، والعياذ بالله. المسلسلات الواردة من داخل البلاد ومن خارجها، أصبحت المسلسلات التركية والإيرانية من وسائل الغزو الفكري والثقافي التي تحرق الثياب، تفسد الأخلاق، تغير المبادئ، ربما أكثر من الأجنبي، لأن هؤلاء منتسبون إلى الإسلام، وهذا فن إسلامي بزعمهم. مسلسل ما عرفش إيه، كل شوية دلوقتي بقى المسلسل التركي والمسلسل الإيراني إعلاناتهم، تبص تلاقي حاجات عجيبة كده. نعرف الإخوة وعاد عن الجو ده، بس أنا بشوفها في الشوارع دلوقتي، إعلانات عن المسلسلات اللي جاية من دول، يقول لك ده كده، ده النظام الإسلامي حلو أهو، أدي بقى النظام الإسلامي اللي مدسوس فيه أنواع الخبث. مسلسلات خصوصا فيها تصوير الأنبياء والملائكة وكبار الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن صغارهم وعن غيرهم، مما يغير القلوب بلا شك. هذه أمور فظيعة منكرة، فضلا عن المسلسلات العاطفية ونحوها، الذي يجلس إليها يحترق ثيابه، يحترق ثيابه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد ابن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق ولهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها. أو أعتقها بها من النار. رحمة الله عز وجل لمن يرحم الناس. ولو كان يرحم أطفاله سبحان الله تمرة واحدة أعتقها الله يوم القيامة وأوجب لها الجنة. الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده. يرحم عباده المؤمنين بأن رحموا من فطرهم على رحمته وربما لم يملكوا ذلك. يعني أقصد أن الولد أن الوالد مفطور على رحمة أولاده والوالدة خصوصا الأم ده فطرة إنسانية ومع ذلك الله يرحم بها. فكيف بمن يرحم أكثر من ذلك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإنسان يتأمل في الحديث شيء عجيب. المجتمع المسلم الأول كان فيه يعني معاناة. المسكين بتاعهم إيه؟ مش لاقي تمر. الظاهر أنها واقعتان، لأن مرة قالت أعطتها تمرة واحدة، نص الحديث قال إيه؟ تمرة واحدة. والواقع يعني المساكين زمان كانوا إيه؟ الحديث بيقول تردوه التمرة والتمرتان. يعني حال الصحابة رضي الله عنهم كان إيه؟ كان شيئا عجيبا. مسكينة لا تجد في بيت عائشة رضي الله عنها غير تمرة واحدة. حبة عنب، حبة عنب بتاعت ابن عمر رضي الله عنه. لكن كان المجتمع المسلم فيه من الصبر على الفقر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله أكثر الناس. نسأل الله العافية. شيخ الناس العجب من بيت الصحابة مش تمرة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس فيه إلا تمرة واحدة. قال فلم تلد عندي شيئا غير تمرة واحدة. أيام تانية تسع أبيات النبي صلى الله عليه وسلم تقسم كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي إلا الماء. نسأل الله أن يرحمنا. الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. البنات نعمة من نعم الله عز وجل. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن. البلاء يكون بالخير ويكون بالشر. ليس معنى ذلك أنهن شر. قال قوله قال إنه إمام فضل الإحسان إلى البنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الإناث مقدما على الإحسان إلى الذكور في الأقارب. قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. عشان كده في البر يقدم الضعيف، يقدم المرأة. والإحسان إلى البنات، قال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من الله. يقول إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة. في المجتمعات الجاهلية جاء الإسلام غير هذه النظرة. وقال الله قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر. مجتمع فظيع جدا المجتمع الجاهلي ده. الرجل تخيل كده ماشي يمشي في الجنب كده عشان ايه؟ عشان يقولوا جات لك بنت. يوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بقى عنده بنت كانها فضيحة. وهي نعمة والله، بنات من نعم الله عز وجل على من يعني رزقه الله عز وجل إياهم، لأنهن سبب دخول الجنة واستتر من النار. قمت بشيء أشمل ولو بنتا إيه واحدة. عشان رسول الله قال في رواية يعني من كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن فأحسن تأديبهن. كنا نفسه قيل يا رسول الله اثنتين، قال اثنتين، قال ولو قال واحدة ولو قيل له واحدة لقال فعل، قال نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هي الرواية دي بقى فيها الواحدة. من ابتلي إيه من هذه من البنات بشيء، يعني أي ولو واحدة فقط. لا، يقول وهل هذا الحديث فيه وجوب عدم رد السائل؟ لا، لا يدل على الوجوب، يدل على مشروعية عدم رد السائل ولو بتمرة. رضي الله عنها هذه الصحابية الجليلة يظهر أنها كانت تنتظر أن يأتي عائشة شيء أكثر من تمرة ولم تجد، ظلت مدة ولم تجد حتى بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أو كان ذلك بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. الله عز وجل أرحم الرحيم أمرنا أن يعني خلق فينا أن نرحم أولادنا وأثابنا على ذلك، وأمرنا به وأثابنا على ذلك، يريد أن يثيب عباده المؤمنين وخلقه يعني بشرط الإيمان والإسلام فقط. الإنسان يثاب على الرحمة الفطرية، لو أنه قبل صبيه أو مسح على رأسه وهو ابنه كان مأجورا. لا، ده ابنه هو لما يقبله يأخذ ثواب، لأن دي من الرحمة، وهو ابنته بالأولى. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. يعني قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى عالهما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العور وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول، ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين، يعني رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام. من عانى جاريتين حتى تبلغا، فإني جاريتين تشمل بأن أن تكون ابنته أو تكون ابنتيه أو تكون أختيه أو أجنبيتين إذا كان يحتاج، إذا كانت تحتاجان إلى ذلك. طبعا بلا شك إذا كانت أجنبيتين يحتاج الأمر إلى ضابط مراعاة النظر والاختلاط إذا بلغتا أو أوشكتا على البلوغ. ويشمل ذلك ما إذا لو كان في بيت آخر لكنه يقوم على شأنهما وبالتربية والنفقة والطعام والكسوة، هذا فيه ترغيب لرعاية البنات. هذه الأبواب كلها في الحقيقة أبواب يعني الأخلاق العظيمة، صورة يعني رائعة للمجتمع المسلم الذي أصبح شيئا نادرا في واقع الحياة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تهلة القسم. الروايات الأخرى قال فيلج النار إلا تهلة القسم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله، قال أو اثنين. قال حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين. في رواية أخرى قالت رواية أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس. عن أبي السنيل عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به نفسي تطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله أباه الجنة. وفي رواية سويد قال فسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتنا؟ قال نعم وذكر الحديث. يقول كيف يقول بثوبه وهو يبعث عريانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. كسان الله وياك في عرصات القيامة في أول من يكسى من عباده الصالحين مش على طول. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. الكل يخلق يحشر عاريا أولا ثم يكسى إبراهيم بعد ذلك يكسى باقي الناس. متى يأتي دورنا؟ الله أعلم. يا رب استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم اكسونا في أول من تكسو لعبادك الصالحين. قال باب فضل من يموت له ولا فيحتسب. قال العلماء تحيدة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر أي والله منكم إلا واردها. وقيل المراد قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين. وقال ابن خزيمة أنه تقليل مدة ورودها. وقال تحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب. وقيل تقديره ولا تحلة القسم أي لا تمسه أصلا ولا قدر يسير كتحلة القسم. والمراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط وهو جسر النار جسر منصوب عليها. وقيل الوقوف عندها. ولا مانع من تفسير الورود للدخول وأن تكون بردا وسلاما. فالمرور والدخول بردا وسلاما كلاهما واقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين أشد مناشدة للجبار سبحانه وتعالى لإخوانهم الذين في النار فيحرم الله صورهم على النار فيدخلون النار فيخرجون خلقا كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نماذج ثم سئل عن الاثنين فقال واثنين محمول على أنه أوحي به إليه صلى الله عليه وسلم عند سؤالها أو قبله. وقد جاء في غير مسلم وواحد وبشرى بمن مات له واحد أو اثنان أو ثلاثة من ولد بشرى بأن له إذا صبر فاحتسب فالهم سر. لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. فكذا نرجو الله أن يشمل الأجنة لأنه ولد إذا نزل وله تخليق آدمي أو فيه تخطيط فقد صار ولدا له أحكام الولد في هذا فيرجى أن يكون ذلك. الحديث ورد في من مات قبل الحنث لأجل الترغيب في الصبر على هذا أكثر. صغارهم ضعابيس الجنة، ضعموس، ضعابيس واحدة وضعموس أي صغار أهلها. أصل الضعموس دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها، فهذا دليل على أن صبيان المسلمين في الجنة، وهو متفق عليه إلا خلافا يسيرا. وقول بصنفة ثوبك طرف الثوب لا يتناهى وقال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، يتناهى وينتهي بمعنى أي لا يتركه. الصبر شرط والاحتساب شرط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج والنظر أبي بكر قالوا حدثنا حفص بن غياث وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعوا الله له فلقد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر بن بينهم عن جده وقال نقول عن طلق ولم يذكر الجد انه قال ايه عن عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية. الإمام مسلم دقيق دقة. عمر قال إيه؟ قال عن الباقون هو قال عن جده وقال الباقون عن طلق. واحد قال جده طلق فجابها كما ورد. النبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. يذكر كنيا ان الروايه قال عن طلق بن معاويه ان خعي ابي غياث. الامام مسلم كل شويه كده يعطينا يعني نبذه عن ايه؟ عن الدقه المتناهيه وسط علوم الاسناد. يعني واحد يعني تعرف ان كل حرف اتكتب في صحيح مسلم ده كان وراه تدقيق ايه؟ متناهي. واحد من الرواه قال طلق بن معاويه بس والثاني قال طلق بن معاويه ان خعي ابي غياث. يقول ده قال أبي غياث ده ما قالش إيه؟ أبي غياث. ده قال جديه طلق والتاني قال طلق بس. قوله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد النظر أي امتنعت من مانع وثيق. وأصل الحضر المنع وأصل الحضار والحضار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط. وفي هذا الحديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين. وقال المازري أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنه في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة. ونقل جماعة الإجماع بكونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وتوقف بعض المتكلمين فيهم وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين والله أعلم. الصحيح أنه في الجنة. الصواب أجماع الإجماع على أن أبناء الأنبياء الأطفال في الجنة. كل ده في الأطفال. أما أطفال غير المسلمين فليس في هذا الحديث. لكن الصحيح أن كل من مات على الفطرة فهو في الجنة. كل ما ورد في هذه الآية شرط الصبر والاحتساب. نعم هذه مكفرات، والعبرة في نهاية الأمر بقدر الذنوب وقدر المكفرات. وهذه الأحاديث مع أحاديث الوعيد، هذه من أحاديث الرجاء مع أحاديث الوعيد، كلها مبنية على الموازنة. وبعد الموازنة من رجحت سيئاته فهو في المشيئة. يعني أن في ميزان حسنات العبد الصبر والاحتساب والمصائب المكفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب، كل هذا يضع في حسناته ويضع في الكفة الأخرى سيئاته، فهو على حسب الموازنة. ثم بعد الموازنة وفي المشيئة.